ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تبارك وتعالى، حديثنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نص فيه على افتراق الأمة إلى 73 فرقة، وقال كلها في النار إلا فرقة واحدة. وبينا أن هذا الافتراق لم يكن أمرا تاريخيا مر وانتهى في زمان سلف، وإنما لا تزال الأمة على افتراقها وعلى اختلافها إلى زمان الناس اليوم، كما بين ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي في هذا الافتراق وضمن هذا الاختلاف فرقة واحدة ناجية لها سماتها ولها خصائصها ولها ميزاتها، ألا وهي الفرقة الناجية، الفرقة المنتصرة، التي على ما على عليه النبي صلى الله عليه وسلم، التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ألا وهم الجماعة. وقد كثرت الكتابات في هذه الآونة حول ماهية الجماعة الحقة والفرقة الناجية، والكل يدعي انتسابا ووصلا بهذه الفرقة الناجية والجماعة الناجية. وبينا سابقا أن هناك فتق حصل وحدث في هذا الزمان لم يكن في الأزمنة السالفة، ألا وهو أن الفرق السابقة كانت تتزيى بزيها وتظهر بمعتقداتها، ولا تجد في ذلك أي غضاضة، بل من الممكن أن يقول المعتزلي أنا معتزلي، كما كان يفعل الزمخشري ومن قبله الجاحظ وأمثالهم. وكذلك كل فرقة من الفرق كانت تقول عن نفسها إنها الفرقة كذا وتسمي نفسها، فكانوا يعلمون هذا جيدا. وما انتسبت فرقة من هذه الفرق الآلكة إلى أهل السنة والجماعة، باستثناء ما حدث من الأشاعرة، والأشاعرة كان عندهم سبب، ألا وهو سبب انتسابهم إلى الشيخ العلامة الإمام أبي الحسن الأشعري. وهو كما تعلمون كان قد مر بأطوار ثلاثة، الطور الأول كان على مذهب زوج أمه الجبائي، وكان من أئمة الاعتزال. ثم لما خرج عليه في مسائل مشهورة وقال لقد وقف حمار الشيخ عند العقبة، ومن هنا افترق على زوج أمه وأستاذه، وأصبح ينافح عما يعتقد، ووقف كالجبل الشامخ أمام الفكر الاعتزالي. ولكنه كان قد بقيت فيه بعض الأمور التي ورثها عن هؤلاء المعتزلة، فكان في الطور الثاني يمثل منهجا أخذه عنه من أخذه، وشرق وغرب الآخذون عنه، وأصبح هذا المذهب يعرف بمذهب الاشعري او الفكر الاشعري او الاعتقاد الاشعري، ولكن الاشعري في اخر حياتي انتقل الى مذهب اهل السنة والجماعة والى مذهب السلف، والف رسالته النفيسة رسالة الى اهل الثغر، وكتب كتابه العظيم الابانة عن اصول الديانة. فكان الامام الاشعري في اطواره الثلاثة مرة معتزليا ومرة اشعريا كما ينسب اليه المذهب الان، والمرة الثالثة يقول عن نفسي انا ما عليه الامام احمد بن حنبل شيخ السنة، اموت على ما مات عليه الامام احمد، وكتب اعتقاده في كتابه الابانة وكذلك في رسالته الى اهل الثغر، وهذا امر معلوم عند اهل العلم. ومن هنا لما كان الاشعري في اخر حياته سنيا سلفيا، حينئذ قال المنتسبون اليه في الطور الثاني نحن اهل السنة. ولذلك عند اصحاب المقالات يقولون ان اهل السنة والجماعة ينقسمون الى ثلاث مذاهب، الى ثلاثة مذاهب. الثلاث مذاهب دي يقولون اتباع ابي الحسن الاشعري، واتباع ابي منصور الماتريدي وهو قريب جدا من مذهب الاشعري في الطور الثاني. اما الثالث فهو مذهب اهل الحديث، وهم اتباع السلف الصالح الذين كان يمثلهم اهل الحديث في عصرهم او في عصورهم، وكذلك كان على هذا المذهب الأئمة المتبوعون، الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا على مذهب أهل الحديث وعلى مذهب السلف الصالح المسمى بحق مذهب أهل السنة والجماعة. أقول إنهم في سائر عصور الإسلام لم تنتسب فرقة من الفرق المنحرفة إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فضلا عن ان ينتسبوا الى مذهب السلف الصالح. وما حدث هذا الا بالنسبة للاشاعرة، وكان امرهم معلوما وكان السبب معروفا لانتساب الى ابي الحسن الاشعري، ومع ذلك ما قالوا عن انفسهم انهم على مذهب السلف الصالح، بدليل انهم قالوا طريقتنا طريقة السلف اسلم وطريقتنا اعلم واحكم. دعك من هذا الادعاء وهذا الغرور، فمذهب السلف هو الاسلم وهو الاعلم وهو الاحكم، ولكن هم هنا قد ابانوا عن مخالفتهم لمذهب السلف، فقالوا مذهب السلف اسلم ومذهبنا، طالما قالوا مذهب السلف ومذهبنا يبقى ذهبوا مذهبا وطريقا مخالفا لمذهب السلف. واذا ظل مذهب السلف خالصا لأهله وخالصا لأصحابه لا يشاركه فيهم أحد على الإطلاق حتى جاء زمان الناس اليوم، خذوا بالكم هذا الأمر لم يحدث أبدا، فقد كان الخارجي خارجيا والمعتزلي معتزليا والرافضي رافضيا وهكذا، إلا هذا الزمان جاءت فرقة معينة وانتحلت مذهب السلف الصالح. بالطبع لهم موافقات مع السلفيين ومع اهل السنة والجماعة في بعض القضايا وفي بعض الاصول مثل الاسماء والصفات، لا يخالفوننا في الاسماء وفي الصفات، وانما هم على ما عليه السلف في الاسماء وفي الصفات. وهذا امر لو يعني رجعنا الى التاريخ لوجدنا ان خوارج العصر السابق في زمان عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب ما كانوا ماتريدية وما كانوا أشعرية وما كانوا معتزلة، وإنما كانوا في باب الأسماء والصفات لا يؤولون، وإنما يأخذون النصوص بإيه؟ على ظواهرها، وإنما جاء الخروج وجاء الفتق في أصول أخرى وجاءت المخالفات في أصول أخرى، وهكذا جاء خوارج هذا العصر الذين انتحلوا مذهب الخوارج في باب الإمامة وفي باب الايمان والتكفير كانوا على مذهب الخوارج، ولكنهم انتسبوا الى مذهب السلف اثما مع انهم كانوا عارين تمام التعري عن مذهب السلف في اصوله التي نقلها إلينا أهل السنة والجماعة. والغريب أنهم يكتبون باسم السلفية وباسم أهل السنة والجماعة وباسم عقيدة السلف الصالح، وده الفرق الخطير جدا اللي للأسف دخل على كثير من طلبة العلم. ولذلك نجد دقن ونجد أمور خطيرة في اعتقاد شباب ما يسمى بالصحوة الإسلامية في هذا الزمان، ويعتقدون أنهم سلفيون وهم للأسف يعتقدون اعتقادات الخوارج وهم لا يعلمون. ودي المشكلة. عارف لو هم بيعتقدوا ان هم خوارج او بيعتقدوا ان هم معتزلة او بيعتقدوا ان هم شيعة كان الامر يهون، لكن التلبيس الخطير ان هم اعتقدوا اعتقاد الخوارج ويظنون انهم على خير ويدعون انهم ايه سلفيون، وهي دي المشكلة الخطيرة. ألف احد هؤلاء كتابا سماه كيف الامر اذا لم تكن جماعة، كيف الامر اذا لم تكن جماعة، اسمه هكذا دراسات حول الجماعة والجماعات. تحدث فيه مؤلفه عن معنى الجماعة والامامة وعن الجماعات الاسلامية المعاصرة. طبعا احنا بنتكلم عن الكتاب ده ليه؟ لان الكتاب ده والكتب الشبيهة به تتحدث عن قضية الفرق وتريد ان تجعل الفرقة امرا شرعيا، مع ان الفرقة في الدين تعد من المخالفات ولا لا؟ وقد نقلت لكم في اللقاءين الماضيين اقوال اهل العلم من الراسخين في العلم الذين بينوا ان هذه الجماعات وهذه التحزبات ما انزل الله بها من سلطان والله لا يرضى عنها، بل هي وريثة للفرق القديمة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فالمؤلف ألف كتابه وسماه كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. والغريب أن له صديق وصاحب على نفس نحلته وعلى نفس مذهبه يتهمه بأنه سرق منه الكتاب، وقامت بينهم أو بينهما معارك. هذا يدعي طبعا اللي سبق زي بيقولوا كل الايه اللي سبق واخرج الكتاب، والاخر بيبكي على الاطلال ويقول ان الكتاب مسروق مني. ما علينا، هذه قضية تفصل فيها الايه المحاكم. المهم ان الكتاب يتحدث فيه صاحبه عن الجماعة وعن الامامة وعن الجماعات الاسلامية المعاصرة وعن الواجب على المسلم في هذا العصر تجاه الجماعة والامامة، وعن مدى انطباق معنى الجماعة والإمامة على المسلمين في هذا العصر، وتحدث أيضا عن حكم العزلة والخلطة في غياب الخلافة الإسلامية وعن مشروعية العمل الجماعي، وكلها مواضيع كما يقال بلغة الصحافة موضوعات ساخنة تمس هذه المسائل التي نتحدث عنها في باب الفرق. أشار في مقدمته بمن استفاد منهم في هذا البحث او الذين قرأوا الكتاب واثنوا عليه، ويخص بالذكر الدكتور صلاح الصاوي وهو منظم من منظمي الجماعة القطبية كما تعرفون، وعدد مجموعة من اسماء العاملين في الحقل او في حقل الساحة الاسلامية المعاصرة ممن ينهجون او ينتهجون نهج الخوارج. والغريب انه اشاد بهؤلاء اصحاب هذه المؤلفات وأشاد بهم وبمؤلفاتهم، وبالطبع بينهم منتسبون لجماعة الإخوان المسلمين والقطبيين. المهم أنه اعتبر جميع الجماعات العاملة في الساحة الإسلامية تظلهم مظلة أهل السنة والجماعة، وهو ده الهدف من تأليف الكتاب، إن كل الجماعات العاملة قد باستثناء جماعة التكفير والهجرة. طبعا هو ومن يدافع عنهم في مقدمة كتابي من اهل التكفير، ولكنهم هم يتهمون جماعة التكفير اللي كانت جماعة مصطفى شكري التي ظهرت في السبعينات من هذا القرن، وقتلوا الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي، كان وزيرا للاوقاف في مصر وكان عالما من العلماء الافاضل، والف كتابا في التفسير او في علوم القرآن سماه التفسير والمفسرون، كتابا يعد مرجعا في بابه رحمة الله عليه. المهم انه ما اخرج جماعة من الجماعات العاملة من مظلة اهل السنة والجماعة الا جماعة ايه؟ التكفير والهجرة، وانتهى الامر على كده. بعد كده اتكلم في هذا الكتاب على امور معينة وبين فيها اشياء خطيرة جدا. اولا قال ان الجماعة في منهج السلف تنقسم الى معنيين، حسي وعلمي. وقال ان الحسي اللي هي الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، وهو الامام الموافق للكتاب والسنة، وجعل هؤلاء هم الجماعة بالمعنى الحسي، الذين يكونون تحت امر امير، وهذا الامير لابد وان يكون هو الخليفة، والا فان لم يكن خليفة فليس اماما للمسلمين كما سيتضح من كلامه فيما بعد. بعد ذلك قال المعنى الثاني للجماعة هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، سواء وجد الامام او لم يوجد، وهذا هو المعنى الروحي او العلمي للجماعة. وعرف الامامة بقوله هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية. بعد ذلك قال في الكتاب بالنص ومن خلال النظر في واقع المسلمين نتبين ان المسلمين اليوم ليس لهم جماعة بالمعنى الحسي للجماعة، ما بقاش في معنى حسي لان ما فيش امام اصلا، وذلك لعدم اجتماعهم على امام موافق للشرع قد اجتمعت عليه بيعة اهل الحل والعقد، ولا يوجد كذلك امام مستخلف ولا متغلب على الخلافة يحمل الكافة على مقتضى الشرع. ومن ثم فليس للمسلمين اليوم جماعة ولا إمام بالمعنى الحسي، خلاص وصلنا إلى مرحلة لا جماعة ولا إمام بالمعنى الحسي، وينطبق علينا حديث حذيفة. ويا ليتهم يطبقون حديث حذيفة حينما يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله حذيفة وقال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعتذر الإنسان الناس ولو ان يعض على اصل شجرة حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. ده التفسير النبوي والاصل النبوي لو حدث للامة الاسلامية ما سماه حذيفة لا جماعة ولا امام. اما هم فعندهم حل اخر يباين حل المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما لا يكون هناك جماعة ولا امام. وهو بيقول هنا خدوا بالكم من الكلام ده، بيقول ومن خلال النظر في واقع المسلمين، ما بيتكلم عن الواقع ما بيتكلمش عن قضايا نظرية، يتبين ان المسلمين اليوم ليس لهم جماعة بالمعنى الحسي للجماعة، وذلك لعدم اجتماعهم على امام موافق للشرع قد اجتمعت عليه بيعة اهل الحل والعقد، ولا يوجد كذلك امام مستخلف ولا متغلب على الخلافة يحمل الكافة على مقتضى الشرع. ومن ثم فليس للمسلمين اليوم جماعة ولا إمام اليوم بالمعنى الحسي. ثم يقول الجماعات الإسلامية المعاصرة باستثناء الجماعات الشاذة، يقصد مين؟ جماعة التكفير والهجرة، باستثناء الجماعات الشاذة عن أصول أهل السنة والجماعة كالتكفير، يقصد بها جماعة التكفير اهو، مثلا يتحقق لها وصف ملازمة جماعة المسلمين بالمعنى، وذلك لملازمتها في الجملة أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج. يبقى جعل الحكومات المعاصرة كلها ليس لها وجود شرعي أصلا، ثم جعل الجماعات الإسلامية المعاصرة باستثناء جماعة التكفير دي جعل لها شرعية، واخدين بالكم ولا لا؟ وحيبين بعد كده موقفنا منها ايه. ثم يقول لزوم الجماعة بالمعنى العلمي في واقعنا المعاصر لا يشترط له الدخول في جماعة من الجماعات الحالية، لزوم الجماعة من الناحية العلمية فقط الاعتقادية لا يشترط له الدخول في جماعة من الجماعات الحالية، وإنما يتحقق ذلك بلزوم ما أجمع عليه أهل الحل والعقد. وخدوا بالكم من أهل الحل والعقد دي قوي، ودوسوا عليه عشان نعرف مين هم بعد كده. ثم قال ولزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والمنهج، ويكون ذلك بمتابعة علماء السنة والجماعة بغير تحيز ولا تقصد لجماعة بعينها من الجماعات، لأن كل الجماعات أهل السنة. ثم قال لزوم الجماعة بمعناها الحسي في واقعنا المعاصر يكون بلزوم ما أجمع عليه أهل الحل والعقد في الأمة أو لزوم ما اتفق عليه جمهورهم. يبقى ما أجمع عليه أهل الحل والعقد، ما الأمة ما فيهاش حاكم، طب يبقوا مين أهل الحل والعقد؟ ما انت لما تيجي تسأل أهل الحل والعقد في أي دولة هم اللي بيعينوا الحاكم وهم أكبر ناس في البلد. فإذا كان الحاكم عندهم غير موجود لأنه كافر أصلا، يبقى أصلا أهل الحل والعقد اللي في دماغك أنت ما هماش دول المقصودين، الوزراء ومجالس النيابية في البلاد لا قيمة لكل هؤلاء، وإنما أهل الحل والعقد هم مين؟ أمراء الجماعات الإسلامية. خدوا بالكم من الكلام ده كويس أوي، لأن بعد كده يترتب عليه أمور تانية. فيقول إذا أجمعوا أو لزم ما اتفق عليه جمهورهم، جمهور أهل الحل والعقد اللي هم هيبين لنا دلوقتي إن هم مين؟ الأماثل اللي هم أمراء الجماعات وما شاكل ذلك. ويقول بعد كده فالحق أن من يستقرئ واقع المسلمين اليوم يستطيع أن يتبين أن المسلمين اليوم جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، في المشارق والمغارب، ليس لهم جماعة حسب المعنى الأول للجماعة وهو الحس، أو ما يسميه البعض بالمعنى السياسي، بمعنى أنهم ليسوا مجتمعين على طاعة إمام واحد، وبالتالي فإنهم ليس، طبعا أنت هتوقع على هذا لأنهم مش متفقين فعلا على إمام واحد لأن ما عندناش خليفة، مش كده ولا لا؟ فيقول إيه؟ وبالتالي فإنهم ليس لهم إمام أو خليفة، وذلك لأن كلا الأمرين ملازم للآخر، بحيث إذا وجد الإمام وجدت الجماعة، وإذا وجدت الجماعة وجد الإمام، فهما أمران متلازمان لا يوجد أحدهما دون الآخر، إذ أنه لا جماعة إلا بإمام، وذلك بالمعنى الحسي للجماعة. أما ملازمة الجماعة بمعنى ملازمة المنهج الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإن هذا المعنى باق إلى قيام الساعة. هنتكلم على المعنى الأول. بعد كده يقول فالمسلمون الآن جميعا بلا جماعة وبلا إمام، ويكرر الأمر ده كثيرا علشان يبقى في أذهان الشباب، خدوا بالك. وقد يعترض البعض، هو اللي بيقول، وقد يعترض البعض على هذا بوجود دولة مثل دولة أفغانستان، إذ إن لها حكومة إسلامية وراية إسلامية قائمة على الجهاد في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواجهة قوى الكفر والطغيان المحادين لله تعالى. يبقى ما وجدش أمة أو دولة إسلامية في البلدان دي كلها غير مين؟ أفغانستان. تقول طب ممكن حد يعترض علينا ويقول ليه طب ما قولكم في أفغانستان؟ يقول ولكن الحق أن دولة أفغانستان وإن كانت مسلمة كانت نتاج جهاد إسلامي رائع، إلا أن دولة أفغانستان لم تعلن أنها دولة الخلافة، ولم يعلم رئيسها أنه خليفة للمسلمين، ولا طلب بيعة أهل الحل والعقد له، ولا بايعه أهل الحل والعقد من المسلمين، فمثل هذا ليس بخليفة ولا إماما للمسلمين يقينا، حتى وإن كان مستحقا للإمامة مستجمعا لصفاتها، ولو حدث أن دعا إلى نفسه وتمت له البيعة لأمكننا أن نقول إن المسلمين قد صارت لهم دار خلافة وصار لهم جماعة وإمام يجب أن يرجعوا إليه وأن يأتمروا بأمره وينتهوا بنهيه وتكون الهجرة إليه واجبة، لكنه ما عملش. فيقول ولكن الحقيقة التي يؤيدها الواقع أن ذلك لم يحدث، ومن ثم فإن التوصيف الصحيح لجماعة المسلمين في أفغانستان أنها جماعة من المسلمين المجاهدين في سبيل الله، يجوز للمسلم أن يهاجر إليها وأن يعمل تحت رايتها، كما يجوز أن يعمل مع غيرها من الجماعات التي تعمل لنصرة دين الله، فجعلها مثلها مثل أي جماعة من الجماعات إيه؟ الأخرى، خدوا بالكم. إلى أن يقول ومن ثم فإذا تقرر أن دولة مثل أفغانستان المسلمة ليست دولة الخلافة ورئيسها ليس هو خليفة المسلمين، فمن باب أولى يكون حكم الدول التي هي دونها ممن تعلن تطبيق شرع الله، يقصد مين؟ السعودية. يعني هتكون بقى من باب أولى السعودية واخبرك ممن تعلن تطبيق شرع الله والالتزام به على الجملة، وان كانت تشوبها بعض الشوائب، خاصة وانه ليس هناك دولة من الدول تعلن انها دولة الخلافة، او يعلن رئيسها انه خليفة المسلمين، او يبايعه الناس على ذلك، فان هذا لم يحدث في بلد من البلدان ولو على مستوى القطر نفسه، وانما هي ملكية وراثية او انتخابات على الرئاسة لا على الخلافة. وما دام وصف الجماعة منتفيا عن تلك الدول التي لا يخالف احد انها دول اسلامية مثل دولة افغانستان، يعني ما بتختلفش، هو بيختلف على كونها دولة اسلامية. اقول هو اللي بيقول ما دام وصف الجماعة منتفيا باتفاق عن هذه، باتفاق مين؟ بيتكلم يقول باتفاق وباجماع، وليس عنده شبهة اجماع ولا شبهة اتفاق، هو الكلام بيتقال وخلاص، كلام بيترص عربية من الناحية العربية، كلام ممكن تعمل منه جملة اسمية، تعمل منه جملة فعلية، لكن هذا الكلام ليس له محكي عنه، زي ما بيقولوا ليس له محكي عنه. يعني تخيل لما واحد يألف كتاب يقول منتفيا باتفاق، باتفاق مين؟ الا ان تم باتفاق مين؟ امثاله اهل الحل والعقد اللي هو معينه. يقول ما دام وصف الجماعة منتفيا باتفاق عن هذه الدول التي تعلن الالتزام بالاسلام عقيدة وشريعة ومنهجا، لانها لم تدعو للخلافة او لم تدعي الخلافة ولا بويعت بها، فمن باب اولى ان ينتفي وصف الجماعة عن تلك الدول العلمانية. يعني ان كنا اصلا بيقول عن الدولة دي طالما افغانستان ما طلبتش الخلافة وما ادعتهاش، فمن باب اولى الدول العلمانية ما تعدي الجماعة اصلا. بعد ذلك يقول هذا، وينبغي ان يفهم انه مع انتفاء وصف الجماعة عن تلك الدول التي تعلن التزامها بالاسلام التزاما تاما عقيدة وشريعة ومنهجا، ما لم تعلن اقامة الخلافة فلا ينتفي عنها وصف الجماعة، بمعنى الملازمة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وأن ذلك لا يمنع دخول المسلم فيها والالتزام بها، يعني يروح أفغانستان ويلتزم بها مش مشكلة، بل إن ذلك يبقى مستحبا بقدر التزام هذه الدولة بشريعة الإسلام ومنهجه على الحقيقة. الكلام ده خلي بالك منقود من أساسه، لأن ما حصلش في تاريخ الأمة الإسلامية اجتماع الأمة الإسلامية على أمام من بعد عصر مين؟ من بعد عصر الصحابة. يعني عصر ابن تيمية ما كانش فيه جماعة، مش كده ولا لا؟ عصر الامام ابن تيمية ما كانش فيه جماعة، لان كان اياميها دول ولا لا؟ كانت دول، وكل دولة لها امير، فحينئذ ابن تيمية كان مفرد، وكان امامه مش امام، ولا جماعته كانت جماعة، لا هو ولا ابن كثير، فكل هؤلاء يعدون ايه؟ مخالفين شرع الله تبارك وتعالى في نظر هؤلاء الخوارج. خدوا بالكم عشان هؤلاء بيستندوا بكلام ابن تيمية، فالتاريخ هيبين انهم بيكذبوا في هذا الكلام. واضح الكلام ولا لا؟ نكمل. يقول بيقارن بقى، بيقول ايه؟ بان من كان له بدار الكفر دول، بيسأل يقول لك ايه؟ طب نعمل ايه بقى في بلادنا اللي هي في نظري دي تعتبر ايه؟ دار كفر، لانها لا تحكم بما انزل الله. يقول من كان له بدار الكفر دور دعوي او جهادي وهو قادر على اقامة دينه، لان الحكام ما بيرغموش على انه يسجد للاوثان ولا حاجة، سايبينه بيصلي وسايبينه بيدعو، واحيانا كانوا سايبينه في الميكروفون كمان يكفر الحكومات، فشغال براحته وبيألف الكتاب في داخل الدول الكافرة، مش كده ولا لا؟ والكتاب كان بينتشر في المعرض اياميها وبيتوزع في دولة كافرة ودار كفر وسايبينه، مش كده ولا لا؟ وهو استاذ في الجامعة واستاذ في كلية دار العلوم وبياكل عيش من هذه الدولة اللي هو بيكفرها، وسيداه بيوزع كتب وبيخطب على المنابر، واخدين بالكم ولا لا؟ وبيقدم له ناس من اهل اعتقاده واهل محلته، كل ده سايبينه، ومع ذلك بيقول ده عن نفسه. يعني ان كان بقى الراجل في نعمة والدولة الكافرة اللي هو عايش فيها سايباه وبتصرف عليه وبتديله وسايباه بيطبع كتب يكفرها ويكفر المجتمع، واخدين بالكم ولا لا؟ فايه المشكلة في كده؟ بيقول لك ما يبقى هو واجب عليه الهجرة من دار الكفر دي بقى ولا لا؟ فبيقول من كان له لدار الكفر دور دعوي او جهادي وهو قادر على اقامة دينه فهذا يبقى حكم هجرته الى هذه الدولة التي تعلن الالتزام بالاسلام على الحقيقة، يبقى على الجواب فقط، لانه طبعا هيقول لك طب انا الوقت كنت بقول الكلام ده ليه ما وجبش عليا الهجره الى دوله افغانستان مش كده ولا لا؟ يقول لك طب وانا ليس لي بعد هذه الراس راس انا ايه اللي يوديني افغانستان؟ طب ما انا قاعد في البلد دي. يبدا بقى الواحد كله يدور لنفسه على ايه؟ على اي ذريعه عشان يقعد في البلاد. يقول لك طب ما لقينا بقى هو بجاهد في سبيل الله اللي خلينا اروح اقعد مع بن لادن ويبقى العالم كله بيحاربني مش كده ولا لا؟ ما انا عندي هنا برضو ايه؟ يعني رقبه. فبيقول ايه؟ فهذا يبقى حكم هجرتي سيادته بمصدر. فهذا يبقى حكم هجرتي الى هذه الدوله التي تعلن الالتزام بالاسلام على الحقيقه. يبقى على الجواز فقط يجوز، وطالما يجوز خلاص بقى مش كده ولا لا؟ لان هذه الدوله لم تعلن انها دوله الخلافه، لذا فلا يتعين عليه الهجرة إليها دون غيرها، بل يكون مقامه في هذه الحال في داره التي هي من ديار الكفر داعيا إلى الله جائز كذلك، خاصة إذا كان ذلك مع جماعة المؤمنين، إذ لا فضل لجماعة على جماعة إلا أن تكون جماعة الخلافة، وكل الجماعات تبقى زي بعضها، هو مع جماعة القطبية أو جماعة الإخوان أو جماعة كذا أو جماعة كذا، أو برضه أفغانستان تعد جماعة من هذه الجماعات، طالما أن زعيمها لم يدعي الإيه؟ الخلافة ولم يطلب. بعد كده بيقول إيه؟ لا يجوز عقد الإمامة لشخصين في وقت واحد وإن اتفع دار الإسلام، ونقل ذلك عن بعض العلماء. طبعا الكلام ده كلام خطير جدا. بعد كده هنقدر نشوف الكلام اللي هو قاله ده موافق لاجماع اهل العلم، ودايما كان بيقول ايه؟ بالاتفاق وبالاجماع. اسمعوا الامام محمد بن عبد الوهاب بيقول ايه؟ يقول الائمة مجمعون من كل مذهب على ان من تغلب على بلد او بلدان له حكم الامامة في جميع الاشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. طب أصدق بقى الإمام أحمد ولا صدق كنته؟ أصدق الإمام محمد بن عبد الوهاب ولا صدق كنته؟ ولا محمد بن عبد الوهاب من حكام من علماء السلطان؟ واخدين بالكم ولا لا؟ قال لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام العظمى. مفيش حد أبدا من العلماء قال إن مفيش شيء من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام العظمى، لا، بالإمامة دون العظمى في أمور كتير بتحدث، ومن قبل عصر الإمام أحمد والأمة لم تجتمع على إمام واحد بل تفرقت، وده أمر واقع. الخلافة الراشدة منذ أن توزعت وأصبح بنو أمية لهم حكم ودولة العباس لهم حكم، وأصبح حتى الخلافة نفسها لما ضعفت انقسم الناس إلى دويلات وإلى أقاليم، كان العلماء يتعاملون مع حكام أقاليمهم وبلدانهم على إنهم إيه؟ على انهم حكامهم مش كده ولا لا؟ ولهم البيعة، وكانوا يقولوا في كتب الاصول اصول السنة ولا منزع يدا من طاعة، وينذرون الاحاديث اللي هي من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية على هؤلاء. بعكس هؤلاء اللي عندنا احنا يقول لك لا، دي بقى هذه الاحاديث لا تنطبق الا على مين؟ الا على الخليفة الاعظم بس، عشان يقدروا يتسلطوا ولا يعملوا بهذه الاحاديث ويخرجوا على حكام بلدانهم. نرجع بقى. وذكر الامام الصنعاني كلاما مثل المنقول عن الامام محمد بن عبد الوهاب وكذلك الامام الشوكاني. الشوكاني بيقول كلام ايه؟ واما بعد انتشار الاسلام واتساع رقعته، وعارفين ان الشوكاني كان معاصر الامام محمد بن عبد الوهاب، وتباعد اطرافه، فمعلوم انه صار في كل قطر او اقطار الولايه الى امام او سلطان، وفي القطر الاخر امام، ولا ينعقد لبعضهم امر ولا نهي في قطر الاخر واقطاره التي رجعت الى ولايته، فلا باس بتعدد الائمه والسلاطين، وتجب الطاعه لكل واحد منهم بعد البيعه له على اهل القطر الذي تنفذ فيه اوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الاخر، فاذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه اهله كان الحكم فيه ان يقتل اذا لم يتب. يبقى اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني، العلماء بيطبقوه على ايه؟ على الاقاليم وعلى البلدان. قال ولا يجب على اهل القطر الاخر طاعته ولا الدخول تحت ولايتي لتباعد الاقطار، فانه قد لا يبلغ الى ما تباعد منها خبر امامها او سلطانها، ولا يدري او لا يدرى من قام منهم او مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق. يعني كمان لو قال ان خليفة بيعم العالم كله ده ممكن يموت، وفي نفس في اجزاء اخرى من البلاد ما عرفوش حاجة عنه، مش كده ولا لا؟ وممكن واحد ينصب مكانه محدش يعرف حاجة عنه. قال فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على احوال العباد والبلاد. فاعرف هذا، الشوكاني يقول كده، فانه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق ما إن ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. قال ذلك في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار في المجلد الرابع صفحة 512. يبقى على هذا يثبت للأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الإيه؟ الأعظم. ولذلك ده بيقول شيخ الإسلام إيه؟ والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحدود الحقوق. يعني معنى كده كل واحد في مكانه هيكون إيه؟ له أحكام الخلافة الإسلامية. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الكلام دوت لما تيجوا أنتوا تنظروا إليه وتشوفوا كلام أهل السنة والجماعة وتشوفوا كلام العلماء تستطيعون حينئذ ان تفرقوا بين كلام السن بحق والمدعى بجدارة، مش كده ولا لا؟ طيب شيخه بقى اللي هو بينقل عنه واخد كل الكلام من كتاباته اللي هو الصاوي، بيقول ايه؟ الاصل في واقعنا المعاصر هو التزام الطاعة لجماعة اهل الحل والعقد. خدوا بالكم من جماعة اهل الحل والعقد دي، بركز لكم عليها قوي. لان عن الصاوي بينقل سعيد عبد العظيم في كتابه الضوابط الشرعيه لتحقيق الاخوه الايمانيه بفصل صفحه 37 بعنوان شغور الزمان عن الامام، بيقول ذكر الدكتور صلاح الصاوي في كتابه جماعه المسلمين ان المقصود بشغور الزمان عن الامام انعدام الحكومه الشرعيه التي تحمل الكاف على مقتضى النظر الشرعي في عصر من العصور او في جزء من ارض الاسلام لا يمتد اليه سلطان الامام، ويتخذ في الواقع العملي احدى صورتين. الاولى انعدامها حسيا، انعدام السلطة الشرعية حسيا، وذلك كما لو مات الامام او عدل لسبب يقتضيه ولم يعقد اهل الاختيار البيع لغيره، وبقى الناس من بعده اوزاعا متفرقين، او بقي الناس من بعده اوزاعا متفرقين لا يجمعهم ضابط ولا يربط شتات رأيهم رابط. الثاني وده المقصود انعدامها شرعا كما لو ارتد الامام عن الاسلام او بدل الشرائع وغير الاحكام فسقطت بذلك بيعته وانحلت عقدة امامته، وان بقي في موقعه قابضا على أذمة الأمور قوي وعجيش قوي كل حاجة، لكن من الناحية الشرعية أصبح خلاص لأنه كافر سمدوا السلطة الشرعية. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وذلك لأن الحاكم يستمد شرعيته من أمرين، من بيعة الأمة له ومن تحكيم لشريعة الله وإقامته في الأمة كتاب الله. وإذا كان أهل السنة قد تجاوزوا أمر البيعة في حالات الضرورة وأقر بولاية المتغلب حقنا للدماء وجمعا للكلمة، فقد انعقد إجماعهم على أن من لم يقم في الأمة كتاب الله فلا شرعية للحكم ولا انعقاد لبيعتي ولا نفوذ لولايتي، لأن تفرق الأمة على الحق أولى من اجتماعها على الباطل، وهذا الكلام لم يقوله أحد فضلا عن أن يكون إجماعا. خدوا بالكم من هذا الكلام، لأنه حتى لو الحاكم كفر بالفعل وعلم الناس انه كفر يقينا ولا ينازع واحد في كفره لا يجوز الخروج الا لو كان ايه الا اذا كانت المصيبه بقوا يشوفوا المصالح والمفاسد ده لو كان سكت او كان اسرائيلي لا يجوز الخروج المسلح الا في حاله واحده بس لو كانوا لو خرجوا سيستطيعون ان يزيلوه بدون ايه تدمير للامه واخدين بالكم ولا لا سهلة والا ما هو بالنسبه حتى في الجهاد في سبيل الله في جهاد الدفع لو جاء عدو والعياذ بالله الى امه من امم الاسلام او دوله من دول الاسلام دفع واصبح الجهاد فرض عين على الجميع للدفاع طب لو تمكن العدو بالفعل يستمر في الدفع لو استمر في الدفع ما الذي ممكن من الممكن ان ياتوا على تستباح بيضه الاسلام وموت الناس كلهم حينئذ ايه يجوز ان يصالحوه او يجوز ان يفعلوا معه اي شيء ويتنزلوا عن بعض الحقوق له الى ان يتقوى وحينئذ يستطيعوا ان يدافعوا واللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب لما حوصرت المدينه واراد ان يدفع لبعض القبائل زي قبيله مين حينما جاءت القبائل وحاصرت مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصالح غطفان على سلط ثمار المدينه لولا ان السعدان رفض سعد بن معاذ وسعد ابن نعم اللي هم كانوا زعماء لقبيلتي الاوس والخزرج قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نال منها في الجاهليه ما نالوا منها في الجاهليه شيئا على الاطلاق ان نعطيهم اياه في الاسلام يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بهذا كان هذا دليلا عند علماء الاسلام على انه يجوز للحاكم المسلم لو وجد ان الكافرين سيفتحون البلد ويدمرون من فيها ان يصالحهم على شيء من ايه ثمارها او شيئا من اموالهم وهكذا يبقى دي هذه امور تجوز فشوف هنا بيقول لك ايه انعقد اجمعهم على ان من لم يقم في الامه كتاب الله فلا شرعيه لحكمه ولا انعقاد لبيعته ولا نفوذ لولاياته لان تفرق الامه على الحق اولى من اجتماعها على الباطل وقد ذكر ان واقع الامه يتفاوت في هذه القضيه من بلد الى اخر وبالتالي يتفاوت الحكم عليها بتفاوت واقعها وبين انه بين انه حينما كانت السياده للشريعه في بلد من البلاد فلم تصل الامه لهذه المرحله مهما شاب الحكم من خلل او تفريط والاصلاح حينئذ يكون بالنصح والتوجيه وحينما تستبدل الشريعه بالمناهج الوضعيه وتصبح السياده لتلك المناهج وتتراجع الشريعه الى مجرد الاعتقاد يعتقده بقيه من الصالحين او دعوه يحملها فريق من المسلمين يدعون اليها ويفتنون بسببها في دينهم ودنياهم ويصبحون بها من الفئات المحبوبة في أنظمة هذه المواقع عندئذ تصبح الولايات المعقودة في ظل المناهج التي تفصل الدين عن الدنيا وتحكم بين الناس بغير ما أنزل الله ولايات باطلة وذلك يعني بالضرورة شغور الزمان عن الإمام وخلوه عن الحكومة الشرعية التي تناط بها سائر الولايات العامة ويجب أن يدين لها الناس بالطاعة وواضح أن الأمر في هذه الحالة ينتقل إلى أهل الحل والعقد أمر الأمة ينتقل إلى مين؟ إلى أهل الحل والعقد وهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس أنهي العلماء بقى؟ مش علماء السلطان مش كده خدوا بالكم عشان تبقوا فاهمين ماذا يقصدون هؤلاء دي كلمة أهل الحل والعقد فهنا بيقول لك وهم العلماء أنهي علماء؟ ما هم بيسقطوا بقى إن كانت الولايات سقطة يسقطوا بقى ولاية كل العلماء اللي هم واخدين مناصب دينية يبقى معنى كده إن يكونوا علماء إيه؟ من خارج السلطة مش كده ولا لا؟ والرؤساء رؤساء إيه؟ مش رؤساء الحكومات رؤساء الجمعيات مش كده ولا لا؟ ووجوه الناس اللي هم الوجهاء وطبعا مش أي وجهاء لأن في وجهاء هيبقوا تبع السلطان وهؤلاء معاه يبقى أنه وجهاء الوجهاء اللي تبعهم واضحة الصورة ولا لا؟ وذلك لأن الأمة مخاطبة بإقامة الشرائع والإمام نائب عنها ولأن للأمة الحق في عزل الإمام وفي النهاية خلص إلى أنه ينبغي أن تكون الأمة والجماعات الإسلامية في هذا الوضع جماعة واحدة يرأسها أهل الحل والعقد يبقى الجماعات ما هو قالوا في الاول ان الجماعات الاسلاميه كلها ايه تحت اهل السنه والجماعه، والجماعات دي زي كل جماعه تستوى مع افغانستان وتستوى مع السعوديه، كل جماعه قائمه بامير. ثم بعد كده اهل الحل والعقد ينبغي ان تكون الامه والجماعات الاسلاميه في هذا الوضع جماعه واحده. يبقى تعدد الجماعات هم في الاخر بيتفقوا، وفي في الاخر مجلس شورى للجماعات بيجتمعوا فيه. ولذلك تجد لو حاربت جماعه كل الجماعات تخرج عليك تحاربك، تحارب شخصا معينا تقول وقع في بدعه فتحه كله طلع فيك حربك، لان في ايه اتفاق ضمني بينهم. بص، ينبغي ان تكون الامه والجماعات الاسلاميه في هذا الوضع جماعه واحده، مع انهم مش معناه الغاء الجماعات، لا، يعني هم يعملوا نتعاون فيما اتفقنا عليه واعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يصبحون جماعه واحده. واقوى اهل الحل والعقد اللي هم مين؟ اللي هم رؤساء الجماعات، ويتفقوا فيما بينهم على من يقودهم، وان الجماعات ينبغي ان تكون مرحله وسطى للوصول الى الحل الامثل. الحل الامثل ده هنا سعيد عبد العظيم ما رضاش يقوله، لكن صلاح الطاوي قاله، لانه هو بينقل عنه. صلاح الطاوي بقى قال الحل الامثل ايه هو؟ بص بقى هيقول ايه لما نيجي ننقل عنه. بيقول ايه الرجل؟ رجل طبعا هو عنده شجاعة. يقول الاصل في واقعنا المعاصر هو التزام الطاعة لجماعة اهل الحل والعقد. يبقى عرفت الطاعة لمين؟ ما خلاص ما بيش فيه، ما فيش حكام لهم السمع والطاعة، بس ولذلك عندهم سرية وفي بيعة، مش كده ولا لا؟ الاصل في واقعنا المعاصر هو التزام الطاعة لجماعة اهل الحل والعقد، ويتحقق الانتساب الى الجماعة في اطار السياسي بالانتظام في الصف الاسلامي العام، والالتزام المرحلي بالطاعة لتجمع من التجمعات القائمة. يبقى لابد انك تلتزم مرحليا بالطاعة لتجمع من التجمعات، يعني جماعة من الجماعات، والسعي من خلاله لإقامة جماعة المسلمين، ويختار من هذه الجماعات ما يكون في أرض لله وأعبد له وأنفع لدينه وعباده المؤمنين. ثم بيرد على اللي بيقولوا عدم شرعية الجماعات ايه؟ إن كان مقصودهم أن الجماعة المرادة في النصوص هي جماعة المسلمين فذاك، ولكن لا يعني تحريم التعاون على البر والتقوى. ده مش تعاون على البر والتقوى، ده تعاون على الفتن وإثارة الضغائن والاستعداد للتدمير والاستعداد لقلب أنظمة الحكومات ومشاكل ذلك. بعد ذلك بيقول ايه؟ والبيعة المعقودة لهذه التجمعات بمثابة النذر او العهد، ويكون التحلل منها عند الاقتضاء بكفارة يمين. يعني بيجيز مسألة البيعة، والقضية قضية البيعة دي في الاخر زي النذر او العهد، عايز يخففها عليك شوية ويخفف وطئها عليك، ولا في وقت من الاوقات ممكن انك انت لو اردت انك تخرج تخرج بكفارة ايه؟ يمين. بعد ذلك يقول كلاما اخر، اذا شغر الزمان عن الامام وخلى عن حاكم يحكم يحمل الام على مقتضى النظر الشرعي، واقيمت الحكومات على اساس العلمانية وتحكيم القوانين الوضعية، فالامور موكولة الى اهل الحل والعقد في الامة، وهم اهل العلم واهل القدرة الذين يفزع لهم في المهمات والمصالح العامة، ممن لا يزالون على أصل التزامهم بالإسلام وإيمانهم بشريعته وإنكارهم على الخارجين عليها ودعمهم للدعوة إلى تحكيمها. لهم أمراء جماعات والعاملون فيها بالطبع، فإذا اجتمعت كلمة هؤلاء وانتظم أمرهم حول متبوع مطاع صار اتباعهم فريضة محكمة. يبقى أصبح الالتزام بهذه الجماعات وطاعتها فريضة شرعية. فإذا اجتمعت كلمة هؤلاء اللي هم المسؤولين عن الجماعات وانتظم أمرهم حول مجموع مطاع، يتفقوا على تسويد واحد منهم واحد في هؤلاء يجدوا فيه الأهلية يخلوه هو المطاع فيهم حول مجموع مطاع، صار اتباعهم فريضة محكمة، وصار السعي من خلالهم لإقامة الدين واجبا متعينا لا حيل لأحد في دفعه. وهؤلاء حينئذ يمثلون الجماعة التي جاءت النصوص بلزومها وحذرت من مفارقتها وتوعدت الخارج عليها. شفت تبديل الشرع كيف يبدل وكيف تلوى النصوص وتترك الجماعة المعلومة للناس لكي تكون لجماعات فرقت الأمة. قال عنها العلماء الأكابر كما قرأتم ذلك جبت لكم فتاوى الأكابر في أن الافتراق ده من 73 فرقة مش كده ولا لا، وهم مصرين على أن التجمع ده هو إيه سبب نجاة الأمة، فأصبحوا ده مشرق، علماء مشرقون وهم مغربون، شتم بين مشرق ومغرب. العلماء يقولوا هذا بدعة ضلالة، هذه فرق نارية، والآخرون يقولون فيها نجاة الإيه الأمة. فكيف يجتمع الفريقان، وكيف تكون هنا سنة وجماعة، وكيف تكون هنا سلفية؟ خذوا بالكم من الكلام ده. فيقول والأصل في ذلك كله ما تمهدت الأصول من أن السلطة للأمة كما أن السيادة للشرع في المجتمع الإسلامي، فالأمة هي وحدها صاحبة الحق في تولية حكامها وفي مراقبتهم وفي عزهم عند الاقتضاء. طبعا الكلام ده هو الديمقراطية مش كده ولا لا، بس هم خدوا الديمقراطية وألبسوها اللباس الايه الإسلامي واللباس الشرعي. بعد ذلك اسمعوا للكلام الخطير دوت، يقول لك ايه، يعني بيشير الى عدم الانكار على الاخطاء والمخالفات التي تقع منهم او ممن يدور في فلكهم. يعني لو حد يقول اخطأ اياكم ثم اياكم ان ايه ان تخطئوا. يقول عدم التورط في ادانة الفصائل الاخرى العاملة للاسلام ادانة علمية تحت شعار الغلو والتطرف، مهما تورطت هذه الفصائل في اعمال تبدو منافية للاعتدال والقصد والنطق، مهما تورطت فجرت دمرت قتلت عملت، اياكم ثم اياكم ان تتورطوا في ادانة فصيل من الفصائل العاملة للاسلام ادانة علمية، وجيبوا ادلة على تحريم ما تورط فيه هؤلاء تحت شعار الغلو والتطرف. مهما تورطت هذه الفصائل في اعمال تبدو منافية للاعتدال والقصد والنضج، فان كان لابد من حديث للتعليق على بعض هذه الاعمال الفجة فليبدأ اولا بادانة الارهاب الحكومي في طمع الاسلام والتنكيل بدعائه والذي كان من نتائجه الطبيعية هذه الاعمال. يبقى لو جيتوا تتكلموا ما تدينوش، ولو اضطررتم ابدأوا الاول بايه بإدانة الإرهاب الحكومي هو اللي عمل، ورغم على ذلك الشباب ما قدروش يمسكوا نفسهم، يبقى الأمر يجي رد إيه فعل. لكن إياكم أن تقولوا إن ده مخالف للإيه للشرع، ولكن يبدأ أولا بإدانة الإرهاب الحكومي في طمع الإسلام والتنكيل بدعائه والذي كان من نتائجه الطبيعية هذه الأعمال التي تبدو غالية وحادة والتي تمثل رد فعل متوقع لما تمارسه الحكومات من تطرف في معاداتها للإسلام. يعني الامر كان ايه عبارة عن ايه رد فعل وغلو في ردها لتحكيم الشريعة، وانه لا سبيل الى حسم هذه التداعيات وسد الذريعة الى التطرف من الفريقين فريقين متطرفين الا بتحكيم الشريعة واقامة كتاب الله في الامة فيرضع الغلا والبفاء. ليه يقول وذلك؟ لان الادامة المطلقة لهذه الاعمال الجهادية، بينما بيتكلمش بقى عن اعمال ايه عادية، ده اعمال ايه سماها اصحابها اعمال ايه جهادية، يعني فيها تدمير وفيها تقتيل وفيها تفجير وما شاكل. فهو بيقول ايه؟ فذلك لان الادامة المطلقة لهذه الاعمال الجهادية ستكرس بطبيعة الحال الخصومة مع هذه الفصائل، لانك لو عملت كده هيزعلوا منك، ولو زعلوا منك البناء اللي بتبنيه هيتهد. ما احنا اتفقنا ان احنا نتعاون فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا بعضا ونعمل اتفاق بين الجماعات، فلو قلنا ان اللي عملوه غلط يبقى انت عادتهم هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى انت هذا سيكرس بطبيعه الحال الخصومه مع هذه الفصائل وتملا ساحه العمل الاسلامي بالفتن والتهارب. اللهم الا اذا كان ذاك كما سبق بتنسيق مسبق وتوزيع متبادل للادوار. ثانيه واحده، توزيع متبادل للادوار يعني ايه؟ يعني ممكن نتفق احنا خلي بالكم هنصدر بيان فيه شجب لاعمالكم فاستعدوا، مش قصدنا، لكن في امور معينه بالنسبه لنا هنتورط، لان احنا بنعمل عمل اسلامي سلمي وانتوا بتعملوا عمل اسلامي جهادي تحت الارض، ده جماعة من الجماعات اللي ممكن تدخل النقابات وتدخل مجلس الشعب وتدخل الشورى وتعمل انتخابات ومشاكل زي كده، احنا عايزين طبق الاسلام. فدول بيضطروا احيانا لان هم يقولوا طب انا بقى يحكم في الامام القصر فتحتها تكون ردا على، ولكن لو اتورطوا وتردوا يتفقوا معاهم. خلي بالكم ما في صله بينهم وبين بعض، قولوا خلي بالكم احنا هنطلع بيان بشكل اللي انتوا عملتوه بس ده غصب عننا ومش قصدنا، علشان احنا اصبحنا متعريين امام الراي العام. اما ان احنا نذكر هذا الامر واما ايه هنتهم بالتستر عليكم ان احنا بنشيعكم وبنؤيدكم فتختارون ايه. وشو بيقول لك ايه؟ اللهم الا اذا كان ذاك كما سبق بتنسيق مطبق وتوزيع متبادل للادوار. طبعا توزيع متبادل للادوار بشغل اثنين اللي وزعوا الادوار ومرنا عليكم مرة، مش شغل بقى اسلام ولا شغل دين، ده شغل عقابات مش كده ولا لا؟ الاذان ولا ايه؟ اللهم رب هذه الدعوة. ان الادانة المطلقة لهذه الاعمال الجهادية وسمى هو جهادية ستكرس بطبيعة الحال الخصومة مع هذه الفصائل وتملأ ساحة العمل الإسلامي بالفتن والتهارج. اللهم إلا إذا كان ذاك كما سبق بتنسيق مسبق وتوزيع متبادل للأدوار. وإن الجاهلية لأحرص ما تكون، طبعا أسلوب سيد قطب في الكلام، وإن الجاهلية لأحرص ما تكون على استنطاق الإسلاميين في هذه المجالس لإدانة الأعمال. طبعا يقصد المجالس إيه؟ الشعب والشورى لما بنضم فيها جماعة الإخوان والكلام ده. فقول الجاهلية لأحرص ما تكون على استنطاق الإسلاميين اللي هم الأعضاء المنتمين لإيه؟ للإخوان في هذه المجالس لإدانة الأعمال الجهادية التي تقوم بها الفصائل الأخرى. يعني الحكومات بتبقى حريصة كل الحرص على إن الإسلاميين دول ينطقوا بإدانة لهذه الأعمال الجهادية اللي عملها إخوانهم التنظيمات السرية تحت شعار نبذ الإرهاب ومحاربة التطرف، وسوف تمارس من الضغوط ضغوط في ذلك ما لا يقوى على لأوائه الصابرون، وقد تتهمهم بالتواطؤ مع المتورطين في هذه الأعمال إن لم يصدر عنهم إدانة لها وبراءة ظاهرة من أصحابها، وهي بذلك تحقق أهدافها بكل دقة، فتشقق التيار الإسلامي وتؤجج الفتن بين فصائله من ناحية، وتنكر بهذه الاتجاهات الجهادية بكل شرعية من ناحية أخرى. ومن هنا تأتي ضرورة الحرص البالغ والدقة المتناهية فيما يصدر عن الإسلاميين في هذه المجالس من تصريحات ومقولات تمس إحدى هذه الفصائل. فالرجل بينظر للجميع، يعني هو بيعمل تنظيرات للجميع، سواء اللي بياخدوا العمل الايه السياسي الظاهر او العمل اللي هو بنسميه جهادي واحنا بنسميه ارهابي وعمل خوارج. هذا ولا يبعد القول بان مصلحة العمل الاسلامي قد تقتضي ان يقوم فريق من رجالي ببعض الاعمال الجهادية. شوف بص بقى، يعني انت راضي عن اللي بتقوله ده؟ وهذا ولا يبعد القول بان مصلحة العمل الاسلامي قد تقتضي ان يقوم فريق من رجاله ببعض الاعمال الجهادية اللي هي ايه؟ تفجير وتدمير والكلام ده كله، ويظهر النكير عليها اخرون. مصلحة العمل الاسلامي مجموعة تضرب ومجموعة تطبطب والدافع ويقول هذا ليس من الاسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ ولا يبعد تحقيق ذلك عمليا اذا بلغ العمل الاسلامي مرحلة من الرشد امكنه معه ان يتفق على الترخيص في شيء من ذلك ترجيحا لمصلحة استمرار رسالة الاسلاميين في هذه المجالس مع غير تشويش ولا اثارة. يعني سبحان الله، هذا يرخص له شرعا ان جماعة تنافق وتقول اللي حصل ده مخالف للشرع وهي معتقدة في داخلها ان اللي حصل ده موافق للشرع، والاخرون يقتلون ويدمرون وهؤلاء يتسطرون. ويقول حول عدم استثارة العامة فيما فيه مضر بهم، بالتالي بيقول لك العامة ممكن ما يفهموش الكلام العالي ده، الكلام العالي ده كلام كبير قوي يفهموا ايه؟ علماء الجهاد وعلماء الثغور مش كده ولا لا؟ وعلماء الشغور، لكن عامة الناس امثالنا الكلام ده مش هيركب في دماغهم. واقول له لا يا اخي، هو برضه دي ربنا يقول الكلام ده انك عوام مش هيدخل الكلام ده عقولنا. فيقول ايه؟ ولهذا لابد من التفريق في هذه الاعمال بين النظام ودين الامه، وحصر دائرة الصراع مع هذه الانظمة العلمانية في حد والحذر، كل الحذر من ان تمتد دائرة الصراع لتشمل فريقا من الامة، لانه هو ده الحصاد اللي هو ايه ده هو ده اللي بيستند اليه، او ان يفضي الى النساء المساس بمصالح وطنية بحتة تمس اقوات الناس وارزقهم ومرافقهم الحيوية. يعني لما تدمروا اياكم انكم تيجوا، ولذلك هنا اللي جعل سيد قطب بعد ما قرر تدمير القناطر الخيرية رجع في كلامه، لان قضية تدمير القناطر هيعود على الشعب بايه؟ الشعب هيكره هذا العمل، مش كده؟ لانه هيمس قوته. لما كان جاء وقال هذا الكلام في كتاب لماذا اعدموني، وقال انه كان اتفق على تدمير الايه محطات الكهرباء في البلد والاناطر الخيريه والجسور، كل دي كان ناوي يدمرها ويقدرها لولا ان الله سلم. فهو رجع وقال ايه، ولكن قلنا ان في بعض الاماكن مفيش داعي لتدميرها علشان ما يستنفروش الناس ضدهم. فهنا بيقول ايه، الحذر، كل الحذر من ان تمتد دائره الصراع لتشمل فريقا من الامه، او ان يفضي الى المساس بمصالح وطنية بحتة تمس اقوات الناس وارزاقهم ومرافقهم الحيوية، فان هذا فضلا عن حرمته شرعا. يا تذكر ان في حرام حرمته شرعا في ذاتي لمساسه بمرافق عامة هي ملك للامة وتعتبر اموالا معصومة، يهيج العامة ضد العمل الاسلامي ويعطي الطواغيت الفرصة لاستنفارهم ضد الحركة الإسلامية التي تكون في هذه الحالة في مقام التخريب والعدوان للمصالح الوطنية. ثم بقى الكلمة حلوة أو هنا حلوة عشان تبين لك قضية إيه أهل الحل والعقل. فإذا تعلق الأمر بمواجهة واستنصار عام ضد الطواغيت، فيجب أن يكون الأمر في ذلك إلى أهل الحل والعقل. يعني هم أهل الحل والعقل شغلتهم الإيه المرحلة المتوسطة للوصول إلى الخلافة. لكن في وقت من الأوقات شفتوا لما كنا قرأنا في كتاب سعيد عبد العظيم حتى نصل إلى الحل الأمثل، هنا بيقول لك الحل الأمثل، مش أنا قلت لك؟ وهذا جاب عن أن يذكره، وذاك تشجع وذكره، لأن المؤمن مرمز. فقال إيه، الراجل معاه جنسية أمريكية، خلي بالك، معاه جنسية أمريكية، فمن حقه يقول اللي هو عاوزه. فبيقول إيه بقى؟ فإذا تعلق الأمر بمواجهة واستنصار عام ضد الطواغيت، استنفار عام لعلها يخرج الناس كلها لثورة انقلاب، فيجب ان يكون الامر في ذلك الى اهل الحل والعقل. يبقى مين اللي هيقرر؟ اهل الحل والعقل، رؤساء الجماعات ووجهاء الناس اللي هم قلنا عليهم قبل كده، واللي بيقول بعض دعاتنا من الدعاء هو حبيبهم بس مش منظر، ده عيرة تكلم في الرقائق، وراجل ايه ناس بتحبه عشان بتكلم في الرقائق، كتب كتابا سماه الجدية في الالتزام، بيقول في صفحة 228: نعم اخوتاه الكل يتعزى بهذا، اننا لم نجد الرجل الكبير الذي تلتف حوله الامة، اللي هو مين؟ الخليفة. وهذا الرجل لا يجتمع الا في شخص خليفة المسلمين وامير المؤمنين، وهذا الرجل في حال فقده الان، فانه ينبغي اخوتاه وبالقصين، وهذا منهجنا وطريقنا، ايجاد اهل الحل والعقد من المسلمين لتنصيب الخليفة. بعدها بيقول بقى للشباب: انك اذا اردت ان تعمل للتمكين فابدأ بان تعد نفسك لتكون من اهل الحل والعقد. يبقى مين اللي هيبقوا اهل الحل والعقد؟ الشباب بتوع الصحوة بيختاروا منهم ناس، واحرص ايها الاخ يا اخوتاه انكم تكونوا من اهل الايه؟ الحل والعقد، لان اهل الحل والعقد دول هم يختار منهم مين؟ الخليفة، واخدين بالكم ولا؟ وهم دول اللي بيقول عليهم: فإذا تعلق الأمر بمواجهة واستنفار عام ضد الطواغيت، فيجب أن يكون الأمر في ذلك إلى أهل الحل والعقل، وهم كل مذبوع أهم. بيشرحهم بقى مين هم؟ أصل كلمة أهل الحل والعقل أنت بتفتكر إن هم مين؟ العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل ميت الرضوان اللي كان بيستشيرهم خلفاء المسلمين؟ لا، الحل والعقل خلاص مضى 14 قرنا من الزمان، كلمة عن أهل الحل والعقل زماننا، مين هم بقى؟ اللي صاحبنا هنا بيقول لك احرص انك تكون منهم، بيقول لك: وهم كل مذبوع مطاع في ساحة العمل الاسلامي، ممن يفضع اليهم في المهمات والمصالح العامة، وهؤلاء يتمثلون في الواقع في قادة فصائل العمل الاسلامي، وفي غيرهم من اهل العلم واهل القدرة ممن لهم قبول عام في الامة، ولا يدارون على ولائهم للإسلام وانتسابهم إلى الشريعة عشان يخرج مين؟ اللي هم كانوا موالين للطواغيت، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ممن لا يزال على ولائهم للإسلام وانتسابهم إلى الشريعة وإيمانهم بضرورة العمل لإقامة الدولة الإسلامية. بعد ذلك يقول: ولكن المصلحة قد تقتضي في مرحلة الإصلاحات الجزئية التنسيق المرحلي مع بعض الاتجاهات العلمانية المعتدلة. شوف بقى الغاية تبرر الوسيلة. أما لو حكمتوا هتعملوا وتحطوا ديكم في إيد إسرائيل وتحطوا ديكم في إيد العلمانيين وتحطوا ديكم في إيد كل مصالح. بقولك في مرحلة الإصلاحات الجزئية تقتضي المصلحة التنسيق المرحلي مع بعض الاتجاهات العلمانية المعتدلة. وفي علماني معتدل منسوق مش كده ولا ايه؟ لإمضاء أمر هو محل قبول من الناس كافة، فقد يعوض العمل الإسلامي في بلد من البلاد إلغاء الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ وهو مطلب جماهير عام، فلا حرج عليه في هذه الحالة أن يجيش لنصرة هذا المطلب الاتجاهات الدينية والعلمانية كافة، ويكون عمله هذا من جنس حلف الفضول. يا على الاستدلالات، ناس بتلعب على كل الإحبال. هذا من جنس حلف الفضول وسائر الأحلاف المشروعة التي تكون على نصرة المظلوم والضرب على يد الظالم وإشاعة العدل والتناصف ونحوه. ومثل هذا في محل الاجتهاد والأمر فيه واسع. طبعا مدام المسألة بقت بالنسبة لكم محل اجتهاد والأمر فيه واسع، مع ان اخوانهم في السعودية كفروا الحاكم هناك لانه عضو في هيئة الأمم المتحدة، ما انطبقش عليها حلف الفضول. لا، طب خلوها محل اجتهاد لهيئة كبار العلماء. لا، ليسوا اهلا لانهم علماء سلطان. هو الاجتهاد لناس ناس. بص بص بص الاساليب سموها بقى انتم كما تسمونها. فيقول: ومثل هذا في محل الاجتهاد والامر فيه واسع. الوقت بقى واسع، لكن بالنسبة للعلماء حينما يفتون في مسألة يقولوا فيها مصلحة يقولوا لا، دول أعوان للطواغيت وما شاكل ذلك. قال: وقد سبقت مقالة ابن الأثير والنووي في جوازه والتفريق بينه وبين الأحلاف الممنوعة التي تكون على الفتن والقتال وما منع منه الشرع. ثم يقول: ومما يتصل بهذه النقطة كذلك المنهج الذي ينبغي اتباعه إذا انكشف أمر القائمين على هذه الأعمال الجهادية. يعني لو انكشف أمر مجموعة من الجماعات اللي دمرت وفجرت وسيقوا أسقصار إلى معتقلات الجاهلية، هل يعلنون مسؤوليتهم عن هذه الأعمال ويؤثرون الأدلة على مشروعيتها؟ يعني يعلنوا احنا مسؤولين قبض عليهم خلاص، هل يعلنوا المسؤولية ويأتوا بالأدلة على مشروعيتها ويوظفون ذلك في؟ يبقى معنى ذلك ان التدمير والتفجير عندك هي أدلة شرعية مش كده ولا لا؟ ويوظفون ذلك في خدمة قضيتهم وإقامة الحجة بها على الناس كافة، وإن تضمن تغريرا بأرواحهم وأموالهم ونحوه لما تمهد من فضيلة التغرير بالنفوذ في إعزاز الدين وإجلال رب العالمين، أم يقيمون خطتهم على الإنكار والتجاهل ويرسمون سياستهم في الدفاع على هذا الأساس؟ ولا شك أن هذا وذاك من موارد الاجتهاد. الأمر فيه واسع والأمر فيه حالة وحالة. يقول: وقد يكون من عناصره التفريق بين الأئمة البارزين الذين تحسب مواقعهم على الدعوة، ويجب أن يعلموا الناس الصدق والنصيحة كما يعلمونهم التوحيد والأحكام الشرعية، وبين العامة الذين قد يسوغ في حقهم الترخص ما لا يسوغ في حق هؤلاء. الأمر يختلف. لو عالم مش عايزين نأخذ عليه كذبة يبقى ده ما يكذبش، لكن العام ممكن يكذب في هذا الأمر والأمن مسألة فيها إيه؟ وإن كنا وجدنا والله الشيوخ أحيانا بتكذب، شيوخهم يعني أحيانا بيكذبوا، حتى بعضهم كتب على النت كده حينما يكون الإيه الكذب دينا ويمسك على بعض زعماء هذه الطيارات الكذب يبقى واضح جدا الكذب، وللأسف ما بيعملوش بالنصيحة بتاعتك دي. وقد يكون من عناصره كذلك التفريق بين من يرجى بلاءه في الإسلام ويتوقع منه النكاية بالمشركين في المستقبل، فهذا الذي يحسن له أن يترخص رعاية لهذه المصالح، وبين غيره ممن لا يرجى منه ذلك فيحسن في حقه الثبات والمواجهة. ولهذا أذكر القرطبي، والله القرطبي وأئمة الإسلام مظلومين، في من أكره على كلمة الكفر أنه إن كان بقاؤه يرعب العدو وينفع المسلمين بقوته فالتلفظ بكلمة الكفر أولى، وإلا كان الصبر على القتل وعدم النطق بالكفر أولى. الى ان يقول ويذكر السيوطي في الاشباه والنظائر ان تلفظ المكره بالكفر ان تلفظ المكره بالكفر او اتيان بعمل الكفر يحتمل ان يكون افضل من صبره حتى يقتل اذا كان المكره ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام باحكام الشرع وذلك كأن يكون عالما باحكام الشرع وليس في الناس مثله وغير ذلك ممن تقتضي المصلحة بقاؤه حيا وقد يكون من عناصره كذلك الفروق التربية بين شخص واخر والتي قد تجعل المواجهة متعينة في حق شخص والترخص في حق شخص اخر فهناك من يقوى على المواجهة وتفتنه تبعاتها وهناك من يضعف ويقلل او تقلل ايمانه الفتنة والحمد لله ان جعل في ديننا فسحة وجعل اصل الترخص مشروعا في حق الجميع ولكن المقام الان مقام الحديث عن الافضلية والمواقف الاستراتيجية والامر في ذلك واسع ولا تضييق فيه على احد ثم اقول تحت عنوان سلفية المنهج وعصرية المواجهة والسلفية المنشودة اعمل سلفية على يعني تفصيل والسلفية المنشودة هي سلفية المنهج اي العودة باصول الفهم الى الكتاب والسنة يا ريت وقواعد الفهم المعتبر لدى القرون الثلاثة الاولى وذلك لنتمكن من خلال هذا المنهج من المواجهة السلفية المعاصرة لمشكلات حياتنا المتجددة فلا يقصد بالسلفية اذا مجرد الاجترار لبعض المفاهيم او القضايا العقدية التي واجه بها سلفنا الصالح انحرافات عصرهم وكانت فريضة الوقت يومئذ التخلي عن المعارك الطاحنة التي تدير الجاهلية رحاها في المجتمعات المعاصرة او اغسالها طمسا لمعالم الاسلام وابادة خضراء المسلمين طبعا الكلام دوت اول واحد كان اخترع هذا المنهج او الشعار سلفية المنهج عصرية المواجهة محمد ايه سرور نايف نزيل لندن شاعت لندن طبعا عندنا كتاب اسمه فقه الخلاف بين المسلمين في كلام عن نظرية وفكرة الشغور وبنفس الكلام اللي قاله صلاح الصاوي ونقله عنه صاحب كتاب الضوابط الإيمانية ينقل الكلام برمته غير أنه يعني بيزيد عليه بأن الأمر يلصقه بالسلفية أكثر يعني يحاول أن يجعل هذا الأمر فيه سلفية أكثر أو يدعي السلفية أكثر لأن التاني بيقول إيه سلفية المنهج عصرية المواجهة أما الآخر يقول لا سلفية كلها عين كلها تبقى سلفية واخدين بالنا في نفس الكلام وما خرج عن كتاب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة وما خرج عن كلام الصاوي وما خرج عن كتاب صديقه الضوابط الإيمانية ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في شرحنا لحديث افتراق الأمة على أن نعود في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر إلى الكلام في شرح العقيدة الطحاوية بإذن الله تعالى لو في حاجة خاصة بالدرس إن شاء الله أجاوب عليها بعد صلاة العشاء المهم اللي بنجاوب عليه بعد الدرس ان شاء الله خالفة ولكن لي رجاء حبذا لو اعطيتمونا بجوار فتح وكشف مناهج الفرق المخالفة مجموعة من القواعد والاسس التي اتفق عليها اهل السنة والجماعة والتي بمعرفتها اي بمعرفة تلك القواعد والاسس نستطيع ان نميز بين اهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق المخالفة التي تتمسح باهل السنة والجماعة لانه ليس متوفرا لكل احد ظهرت في منطقته فرق مخالفة ليس متوفرا له دائما ان يسأل اهل العلم وبخاصة اذا كانت منطقة تعاني من فقر مضغع من العلم واهله ولكن اذا كانت معه تلك الضوابط والقواعد والاسس يستطيع بسهولة ان يفرق بين الحق والباطل من خلال تلك الاسس التي عنده اسأل الله تعالى ان يوفقكم وجميعا ان شاء الله تعالى احنا باذن الله تعالى بنشرح العقيدة الطحاوية يعني بيتكلم عن اصول اهل السنة والجماعة واصول الفرق المخالفة فبإذن الله تبارك وتعالى كل ذلك يذكر بمشيئة الله عز وجل وبنركز عليه يعني احنا ما بنتركش اصل من اصول اهل السنة والجماعة الا ونقرره ونطلب كلام اهل العلم القدامى والمعاصرين، سواء منهم من توفاه الله تعالى او من كان لا يزال على قيد الحياة، فبننقل كلامه باذن الله تبارك وتعالى في هذا الامر ليكون متأصلا عند الشباب منهج اهل السنة والجماعة واصول اهل السنة والجماعة، بحيث يستطيع ان يكتشف اي دخن او اي انحراف مع اي جماعة او اي طائفة اعاذنا الله واياكم. اخونا التاني بيسأل بقى بيقول انني ذكرت ان الدول الاسلامية كانت دويلات منذ نهاية عصر الخلافة، وكل الحكام كل الحكام اقر علماء زمانهم انهم حكام شرعيون، لكن وقتها كانت الشريعة مطبقة اما الان فلا، فما الرد على هذه الشبهة؟ والله يا اخي احنا بينا قبل كده، والكلام ده موجود في كتاب الحاكمية والسياسة الشرعية، ذكرت مسألة نشأة القوانين الوضعية، وذكرت كلام شيخ الاسلام ابن تيمية لما قال في كتاب ما تكلم عن اصول صحة اصول اهل المدينة، وكذلك في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم نقلنا عنه، وكذلك عن الامام ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، انه قال ان نشأة القوانين الوضعية كانت في العصر العباسي حينما خيم التقليد على عقول كثير من الناس وبدأوا يبتعدون عن الاجتهاد، تجد الحوادث بالجد جديدة، والناس بدأوا يتكلموا عن التقليد ويفرعوا الفروع بناء على اقوال سابقة. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ان بدأ السياسة والامراء توضع لهم ما تسمى بالسياسات، واصبح الناس يذهبون ليتحكموا احيانا الى الشريعة واحيانا الى السياسات، فنشأة القوانين الوضعية كانت في العصر العباسي. ثم زاد الامر واتسع في العصر المملوكي، في عصر المماليك، حتى ان المقريزي بيقول وبينقل المقريزي هذا الكلام ان زمان ابن تيمية كان مثل زماننا، وكان القوانين عبارة عن قوانين وضعية وقوانين شرعية، والقوانين الشرعية ضيقت حتى، ده كلام المقريزي، حتى اصبحت حكرا على مسائل محددة مثل ما يسمى في زماننا بالاحوال الشخصية. خلي بالكم من هذا الكلام كويس قوي، يعني كان في عصر الشيخ الاسلام ابن تيمية، ومع ذلك ما كفروا حكام عصرهم، لان بعض الناس يظنون ان سيف الدين قطز وبيبرس، مع ان دول يعتبروا حكام من الحكام العظماء، انهم كانوا يطبقون منهج الخلافه الراشده، ابدا لم يكن هذا يحدث، وانما كانت هناك مخالفات شرعيه كثيره جدا عند حكام المماليك وعند غيرهم. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام ارجعوا له، انا عملت فصل كامل اتكلمنا فيه عن القوانين الوضعيه ونشاه القوانين الوضعيه. ده مساله. اما المساله الثانيه فاحنا عاوزين نوضح امر هام يا اخوانا، يعني احنا عايزين نبين اهل السنه والجماعه موقفهم من الحكام ايه، عشان الناس تبقى فاهمه القصه كويس قوي. احنا لا بندعو الى الخروج على الحكام، ولا الى محاربه الحكام، ولا الى تكفير الحكام، بل نقف ضد كل هذا لانه فكر خارجي، وفي نفس الوقت ما احناش منافقين، ما بنمررش اخطاء الناس، لا نبرر لحاكم خطأ، واضح الكلام، احنا لا نبرر لحاكم خطأ، ولا نقول للناس اطيعوا في المعروف وفي المنكر، لا، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في الايه؟ في المعروف فقط، فان امرك بمنكر فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تنزع يدا من طاعة، لان النزع يد من الطاعة، والطاعة تكون في ايه؟ في المعروف بقى، انت لا تطيع الا في المعروف، تطيع في المباحات، تطيع في الامور الجائزة، تطيع اذا امرك بامر واجب شرعي او امر مباح، لكن لو امرك بمنكر فلا سمع ولا طاعة، ومع ذلك حتى وان قتلك فلا تنزع يدا من طاعة، لان نزع اليد من طاعة فيترتب عليه هلاك الايه؟ للامة. وكان الامام احمد بن حنبل يقول عن حاكم عصره، وحاكم عصره ده المأمون، كان بيدعو ويمتحن الناس على الفكر الاعتزالي في انكار لصفات الله عز وجل. يعني اسال سيادتك سؤال، لما تيجي انت تحسبها وانت راجل درست منهج اهل السنه والجماعه، الاخطر ان الحاكم يقول لك انس صفات الله والا قتلتك، ولا امتنع عن اقامه حد السرقه، ايهما اخطر؟ بسأل سؤال، ايهما اخطر؟ لما يقول للناس انفوا صفات الله وقولوا القرآن مخلوق وانتوا الصفات اللي موجودة في القرآن والسنة قواعد المعتدلة كده مش كده ولا لا؟ ومش بيقولها مثلا وترك الدعاء وترك العلماء وترك الوعاظ يفتنوا الناس في دينهم بس، لا ده بيمتحن العلماء اللي يسمع عنه انه يخالف مذهبه يجيبه، الا ان تقول واما ان تقتل او تلقى في السجن، انه اخطر. ولذلك الامام احمد بن حنبل يكفر مين؟ الجهميه الذين ينكرون الصفات، ومع ذلك ما كفر حاكم عصري مش كده ولا لا؟ وما نزع يدا من طاعه، وحينما قال نخرج عليه قال كلمه عظيمه اصبحت سنه، سنه عن ائمه السنه، قال اصبروا حتى يستريح بر او يقترح من فاجر. واخدين بالك؟ ما قالش كافر ولم يكفره، لان التكفير مسألة خطيرة جدا. يعني احنا بنقف امام التكفير ايه؟ انت بتقول الحكام يحكمون بغير ما انزل الله، وانت حينما تكفرهم وتسلك سبيلا غير سبيل الشرع ومنهج اهل السنة تكون انت كذلك قد حكمت بايه؟ بغير ما انزل الله. واضح الصورة ولا لا؟ احكم بما انزل الله انت كذلك فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في قضية التكفير؟ يعني احنا ما بنقولش احنا موالين لهؤلاء الناس ولا ان تاما في الحلال وفي الحرام وفي الاوامر التي يأمرون فيها بمنقدم او لا لا لا لا لا، ما قلناش هذا، بل نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون امراء او سيكون حكام، فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. ونحن لا نصدق الكذب ولا نعينه على ظلم، ومعاذ الله ان يكون لساننا او تكون جوارحنا فيها اعانة لاي ظالم في اي امر من الامور. نحن نضع الى الله عز وجل من اي ظالم ومن ظلم، لكننا بالنسبة للحكام قضية الحاكم في الشرع السمع والطاعة في المعروف، واضحة الشرع يمكن السمع والطاعة في المعروف فقط، ولكن ان امر بمنكر فلا تمع ولا طاعة، ومع ذلك لا ننزع يدا من طاعة ونقول ما دام امر بمنكر يبقى هذا الحاكم ايه نخرج عليه ونفعل ونفعل، لا. من اهل السنة ده؟ واهل السنة والجماعة الطائفة الوحيدة الذي التي هذا منهجها. قد يقول قائل شايف الارجاء؟ والله ما ده ارجاء، تعرفوا المرجئة ويرجعوا للمقالات للأشعري ويرجعوا لكتب أهل السنة وأصولها. المرجئة يخرجون على الحكام، الخوارج يخرجون على الحكام، الروافض أصلا خارجين على الحكام لأنهم ليس عندهم حاكم إلا الولاية ولاية الفقيه والإمام الغائب، مفيش أصلا ولاية حاكم، فما عندوش ولاية للحاكم أصلا، الولاية ولاية الفقيه. واللي استعارها الذين تسموا بأهل السنة في زماننا الآن وجعلوا الولاية لمين؟ لأهل الحل والعقد الذين هم أمراء الجماعات، ودي للأسف واخدينها من مين؟ ولاية الفقيه، دي واخدينها من الرافضة قضية ولاية الفقيه للأسف، أدخلوها في أدبيات ما يسمى بالسلفيين، وأصبحت هذه الأمور من الحاجات التي يعني ينزلها الجبين، لأن ولاية الفقيه مش موجودة عند أهل السنة والجماعة. قضية ولاية الفقيه دي خدوها من عند الرافضة، فالروافض لا يعتقدون بأمورة الأمير، والمعتزلة عندهم قواعد خمسة معروفة من ضمن الأمر بعض النهي عن المنكر، والأمر بعض النهي عن المنكر إيه؟ الخروج على الحكام، إيه خوارج دول خوارج. المرجئة يخرجون على الحكام، الطائفة الوحيدة التي كانت تتهم قديما وحديثا بأنها أذنب للسلطان ومتبعين للسلطان أهل السنة والجماعة. وهم لم يفعلوا هذا حبا في شيء، حبا في منصب، يعني الحسن البصري كان مختفيا من الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج يبحثوا عنه ليقتله، والحسن البصري كان رحمة الله عليه يمنع الناس من ايه؟ يمنع الناس حتى من الدعاء على الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني كمان هربان منه، ولو استطاع الحجاج ان يظفر به لقتله، يقتل حسن البصري. ومع ذلك حسن البصري كان بيقول لهم ايه لما بيؤدوا على الحجاج؟ قال لهم اخشى ان مات الحجاج ان يولى عليكم القردة والخنازير، لانكم من اعمالكم سلط عليكم. ملك اهل السنة والجماعة بيعتقدوا ان الحاكم ده عبارة عن ايه؟ الحاكم ده مرايتنا، اذا اردت ان تنظر الى دينك والى ورعك والى عملك والى طاعتك تنظر الى حاكمك، الحاكم بتاعك عنوان عليك، فإذا أردتم أن تصلحوا حكامكم فأصلحوا أنفسكم يصلح الله عز وجل لكم حكمكم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يبقى القضية قضية إصلاح ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. لن يولى عليكم أحد من الخلفاء الراشدين لأنكم لستم الجيل الذي حكمه الخلفاء الراشدين. تريدون عمر بن عبد العزيز؟ لستم كالجيل الذي حكمه عمر بن عبد العزيز. تريدون صلاح الدين الأيوبي؟ لستم الجيل كالجيل الذي حكمه صلاح الدين الأيوبي. وإنما حكامكم عنوان عليكم، فإن أردتم أن تصلحوهم ليس بالسيف، وإنما من خرج بالسيف قديما ماذا كان؟ خرجوا على عثمان، ماذا كانت النتيجة؟ راحت الخلافة الراشدة، صح؟ أما خرجوا على عثمان جاء علي بن أبي طالب فلم يجد المجال ممهدا حتى للجهاد في سبيل الله، فماذا كانت النتيجة؟ انتهى عقد الخلافة الراشدة. ثم استقر الأمر حينما جاء معاوية في عهد الجماعة، ثم خرجوا في عصر الدولة الأموية، وحدث صراع طويل في عصر الدولة الأموية من الخوارج كانت نتيجة تفكك الدولة الأموية، ثم خرجوا في عصر الدولة العباسية زالت الخلافة. كلما خرجوا يعاقبون، الأمة كلما يحدث فيها خروج أو فتح معاقب أكثر. احنا في بلادنا في زماننا الآن في بلادنا كنا في السبعينات وصلت بلادنا إلى درجة تقليل الشريعة الإسلامية وقرأناها بأعيننا مقننة. ما الذي حدث حينما قرأت؟ طويت وأغلقت في المكاتب، لا يستطيع أحد الآن أن ينطق بدين شفاء عن تقليل قوانين الشرعية، مش كده ولا لا؟ فكلما السعودية، شوف السعودية الوقت ولا زمان، كلما يحدث فتح وكلما يحدث خروج، قيس السعودية الآن بما كانت عليه قبل خروج جهيمان وفتنة الحرم المكي، تجد الأمور بتتدنى. الأمة كلما خرج هؤلاء، قيس العالم الإسلامي كله قبل بن لادن وبعد بن لادن، وانظر ماذا حدث للعالم الإسلامي، تفكك والانهيار والضمار. فكلما حدث هذا الفتح، ودايما احنا بنقول ايه؟ الأمور بخواتمها والأعمال بخواتمها. فالجهاد في سبيل الله اسمه جهاد في سبيل الله، لا يأتي من وراء الجهاد إلا إيه؟ الخير. لو جاء شر من وراء ما يسمى بالجهاد من الجهاد شرعي، عمر الأمر الشرعي ما يقام ويأتي من ورائه إيه؟ شر أبدا. بل الجهاد في سبيل الله طول عمر الجهاد منذ أن شرع في الأمة لا يطبق الجهاد إلا ويأتي من ورائه إيه؟ خير عميم. طب الحركات التي تسمى بالجهاد في العالم الإسلامي اليوم حدث من ورائها أي خير على الإطلاق؟ حتى الخير الذي حدث من وراء الجهاد الحق الذي كان ضد السوفييت في أفغانستان بعد ذلك الثمرة التي جاءت ضاعت. من الذي ضيعها؟ ما سمي بالجهاد الخطأ، مش كده ولا لا؟ لكن الجهاد الأصل اللي اتفقت عليه الأمة وحاربت فيه وبذلت أموالها وبذلت أبنائها لحرب الروس انتصر المسلمون. ولكن لما وصل الأمر إلى غير أهلين من المبتدعة وبدأوا يقولون دعوة جهادية وظهر فكر الخوارج مرة أخرى، ماذا كانت النتيجة؟ حتى أفغانستان ضاعت، مش كده ولا لا؟ فإذا إحنا المنهج اللي بنتكلم عليه ده المنهج الذي ورثناه عن سلف الأمة الصالح. فالقضية ليست قضية ان احنا مثلا بنقول الحكام لا يكفرون يبقى معنى ذلك ان احنا بنوالي حد، لا. احنا القضية كلها ليس لنا مصلحة في هذا الامر على الاطلاق الا الاطلاق واحدة، اقامة الشرع واقامة السنة حتى لا تضيع معالم واصول اهل السنة والجماعة. ثم البلاد الإسلامية لنا مصلحة في استقرارها وفي أمنها، لأن الاستقرار والأمن في البلاد الإسلامية تكون فيه الساحة خصبة جدا ومثمرة جدا للدعوة الإسلامية. يحدث الصدام بين أدعياء تطبيق الشريعة وبين الحكام في أي مكان تتحول البلاد إلى إيه؟ إلى مباءة للفتن والعياذ بالله، وتغلق المساجد وتصادر المدارس العلمية ويمتحن الناس هو الذي يحدث دائما. فأخونا اللي كان بيسأل بيقول لي كل الحكام أقر علماء زمانين إنهم حكام شرعيين لأنهم وقتها كانت الشريعة مطبقة، متى حدث هذا ومن قال هذا؟ ارجع وصحح معلوماتك في هذا الأمر. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إيه قال عن الحاكم؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الكفر البواح ده لابد يكون فيه كلمة بواح، يعني لا يختلف فيه اثنان. يعني لو انت بتدرس وانت اهل لهذا الامر، مع ان التكفير ده شغل اتنين الراسخين في العلم، ومع ذلك لو انت وجدت عندك ادلة على تكفير شخص معين حاكم او غيره 95% بيقول كفر، 5% او 2% او 1% بيقول غير كفر، يبقى لا تكفر، مش كده ولا لا؟ لان انت لو قاضي وبتحكم على انسان بالاعدام لابد لو عندك كل الدلائل بتقول انه يستحق الاعدام وعندك 1% شك، الشك يفسر لصالح مين؟ المتهم، وحينئذ لا تحكم عليه بالاعدام ان كنت قاضيا، وهذه امور يعلمها القضاء جيدا، القضاء بالحكم الاسلامي. فما بالك بقضية تكفير شخص، هذا التكفير يترتب عليه خروج، هذا الخروج سيترتب عليه من الممكن تدمير للأمة. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفرا بواحد. يبقى لو عندك 10 علماء من الراسخين في العلم 9 منهم قالوا كافر، 1 قال مش كافر، لا يجوزك واخدين بالكم ولا كفر بواحد، يعني لا ينطق فيه كفشان ولا يختلف فيه اثنان. ومع ذلك لو حدث ووصلنا الى اليقين في ان الشخص الذي يحكم بلدا اسلاميا كافرا لا يجوز الخروج الا اذا ايه؟ ها يبدا بقى يشوفوا المصالح والمفاسد، ودي قضيه كبيره جدا مش شغله الشباب للاسف. كل الاسئله اللي بتيجي من الصبيه الصغار تتعلق بمثل هذه الامور. هذه الامور يا اخواننا شغلانه مين؟ الراسخين في العلم. حاضر احنا بس بنتكلم عن الحاجة اللي هي خاصة بدرسنا دوت يا اخوانا. اخونا بقى اللي نقل لي كلام الشيخ الالباني في هذا الامر، كلامنا الذي نقوله لا يخرج عن كلام الشيخ الالباني. وانت اذا نقلت اشياء عن الشيخ الالباني اما انك انت ما فهمتهاش او مش عارف تنقلها صح. الشيخ الالباني ننقل، نحن خلي بالك هذا الكلام كبير جدا جدا علينا وعلى امثالنا، نحن كلامنا هذا لا نخالف فيه الشيخ الالباني ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ عبد الرزاق عفيفي ولا الشيخ ابن العثيمين ولا الشيخ الفوزان ولا لان ائمة اهل السنة والجماعة متفقين على هذه القضايا التي نتكلم فيها. خدوا بالكم هذه القضايا ونتحدى لا يخالفنا في هذا، او احنا مش لا يخالفنا لان احنا مش اهل لكي نكون ايه في مسألة الموازنة بيننا وبين العلماء. هذا الكلام ننقله، هذا كلام الشيخ احمد شاكر، كلام الشيخ حامد الفقي، وكلام الشيخ عبد الظاهر ابو السمك، كلام الشيخ عبد الرزاق عفيف، كلام الشيخ عبد الرحمن الوكيل، كلام الشيخ احمد فهمي، كلام شيوخنا بتوع انصار السنة الكبار كلهم على هذا الكلام. وشيوخنا من خارج جماعة انصار السنة الشيخ ابن باز، الشيخ الالباني، الشيخ ابن عثيمين، كل هؤلاء على هذا المنهج. نحن نبرز لكم منهج اهل السنة والجماعة القدامى والمعاصرين، الاحياء منهم والذين توفاهم الله سبحانه وتعالى. ومن كان عنده مخالفة لهذا الكلام الذي نقوله عن احد من اهل العلم الراسخين في العلم فليأتينا به ان شاء الله تعالى، ونحن نزيل له الشبهة ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله. اوزي لحبيبي اللي هو ايه تاخد الكوبي؟ اشوفه على الواد ده.